بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع في باب الوكالة والشركة المساقاة والمزارعة، قال رحمه الله: وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. كراء كراء بكسر الكاء، أحسن الله عليك. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. توقف بنا الكلام على شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريانه بذمتيهما، كما لو دخل إلى السوق واشتريا سلعا وما حصل من ربح من بيع هذه السلع فإنه يكون بحسب ما اشترط. فإذا قال قائل: شركة الوجوه هل يلزم منها الدين؟ لأن ما يأخذان بوجوههما من الناس يلزم من ذلك أن يستدين، والإنسان لا ينبغي له أن يستدين إلا إذا كان له وفاء. فالجواب أن شركة الوجوه ليس من شرطها الفقر، فقد يكون عندهما مال لكن ليس عندهما ما يسمى بالسيولة، عندهم عقارات وأراضي وسيارات لكن ليس عندهم أو عندهما ما يشتريان به من النقد، فيشتريان بوجوههما، ولا يفضلان مثلا أن يبيع العقار نظرا لكساده وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله: وشركة الأبدان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من المباحات أو فيما يتقبلان من العمل، كما لو اتفق اثنان على أن يخرجا إلى البر للاحتشاش وما حصل من حشيش وباعه فإنه يكون بينهما على حسب ما اشترطا. كذلك أيضا فيما يتقبلان في ذمتيهما من العمل كنجارة وحدادة، ولا يشترط على القول الراجح لا يشترط اتحاد الصنائع، فيجوز أن يشترك نجار وحداد، افتتح محلا هذا للنجارة وهذا للحدادة، والربح على ما شرط. فلو فرض أنهما افتتح محلا أحدهما لصنعة النجارة والآخر لصنعة الحدادة، فالربح يكون بينهما بحسب ما يشترطان. قد يكون عمل الحداد أشق فيشرط له ثلاثة أرباع، وقد يكون عمل النجار أشق أو أكثر، وهكذا. هذه أيضا جائزة. إذن شركة الأبدان أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من المباحات أو من الصنائع وهي جائزة. الخامس شركة المفاوضة، قال المؤلف وهي الجامعة لجميع ذلك. وشركة المفاوضة هي أن يفوض كل واحد منهما الآخر في كل تصرف مالي وبدني، أن يفوض كل واحد منهما للآخر كل تصرف مالي أو بدني، سواء كان ذلك في الذمة أو فيما يتعلق بالأعيان. وشركة المفاوضة اختلف العلماء رحمهم الله في صحتها، فمنهم من قال إنها صحيحة لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ومنهم من قال إنها لا تصح نظراً لما فيها من الجهالة والغرر، لأنهما يشتركان في كل شيء، كل ما يكتسبان يكون بينهما، وهذا قد يكون فيه غرر وجهالة لكلا الطرفين، ولكن القول الراجح جوازها، جوازها إلا إذا أدخل فيها كسباً وغرامة نادرين فإنه لا يصح، مثل الإرث، لو أن أحدهما ورث من قريب له إرثاً فإن هذا لا يجوز إدخاله، أو من وصية أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضاً ما لزم لأحدهما من غرامة لا يجوز إدخاله، بمعنى يقول إن حصل عليك غرامة تلف، حصل حادث سيارة فأنا أتحمله، وإن حصل علي فأنت تتحمله، نقول هذا لا يجوز. فمتى أدخل كسبا وغرامة نادرين فإنه لا يصح. وبهذا نعلم أن ما يحصل من كسب للإنسان على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا عمل فيه من الإنسان ولا كسب كالإرث فلا يصح إدخاله، والثاني ما يكون بسبب عمل وكسب واختيار من الإنسان كالبيع والشراء فيجوز إدخاله، والثالث ما لا كسب للإنسان فيه ولا عمل ولكن يشترط رضاه في دخوله في ملكه كالهبة، وهذه محل خلاف. إذن الكسب والغرامة، بل الكسب على أقسام ثلاثة: كسب لا عمل للإنسان فيه، لا عمل للإنسان فيه ولا أثر له فيه كالإرث فهذا لا يدخل ودخوله سبب لفسادها، والثاني ما يكون بسبب عمله ويكون لعمله أثر في هذا الكسب كالبيع والشراء ونحوه فهذا يدخل، والثالث ما لا كسب له فيه ولا عمل له فيه لكن يتوقف قبوله ودخوله في ملكه على رضاه وهو الهبة ففيها خلاف هل هي من النادر أو ليست من النادر. فالمهم أن شركة المفاوضة حتى لو قلنا بجوازها ففيها مخاطرة، ولذلك ينبغي أن تقيد، يعني أن يوضع لها قيود وشروط ما يدخل وما لا يدخل حتى يكون على بصيرة. قال المؤلف رحمه الله وكلها جائزة، أي كل الأنواع الخمسة السابقة كلها جائزة: العنان والمضاربة والوجوه والأبدان والمفاوضة. قال ويفسدها، يعني ما سبق، إذا دخلها الظلم، كما لو قال العامل خذ هذا المال التجر به والربح لي، أو في شركة العنان اشترك بمال وعمل واشترط أحدهما الربح له، أو أن يكون له من الربح أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال والعمل، هذا من الظلم. قال والغرر، كما لو قال خذ هذا المال اتجر به ولك ربح هذه السفرة ولي ربح السفرة الأخرى، أو لك ربح الأقمشة ولي ربح الثمار. فهذا غرر، لأنه قد يربح في إحدى السفرتين دون الأخرى، وقد يربح في إحدى البضاعتين دون الأخرى، فيكون أحدهما غانماً والآخر غارماً. قال: كأن يقول لأحدهما ربح ربح وقت معين، كما لو قال لي ربح الصيف ولك ربح الشتاء، لي ربح الأقمشة ولك ربح السيارات، قال وللآخر ربح وقت معين، أو ربح إحدى السلعتين. لو تجر مثلا بالأقمشة والأراضي فقال لي ربح الأراضي ولك ربح الأقمشة، فهذا لا يصح، لأنه قد تربح إحدى السلعتين دون الأخرى. قال: أو إحدى السفرتين، تثنية سفر سفرتين، بعضهم يقرأ السفرتين، سفرتين تثنية سفرة، لا هي إحدى السفرتين وما يشبه ذلك. إذن وهذا يرجع إلى ما تقدم من أنه لا بد أن يكون الربح جزءاً مشاعاً معلوماً، جزءاً مشاعاً معلوماً. قال: كما يفسد ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. يعني إذا اشترط ربحاً ربح وقت معين، فلو ساقاه وقال لك ربح النخل، لك ثمر النخل ولي ثمر الفواكه، أو لك ثمر السكر ولي ثمر البلح، وما أشبه ذلك كما يأتي إن شاء الله تعالى. والمساقات هي دفع، المساقات عرفها المؤلف رحمه الله بأنها أن يدفع للعامل، المساقات على الشجر أن يدفع للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. وقد عرفها الفقهاء رحمه الله بقولهم إن المساقات دفع شجر له ثمر معلوم، دفع شجر له ثمر مأكول، نعم دفع شجر له ثمر مأكول بجزء مشاع مما يخرج منه، فاشترطوا في الثمر أن يكون مأكولا، أما ما لا يؤكل فلا يصح، ولكن القول الراجح صحة ذلك، وأنه متى كان الثمر مقصودا ولو لم يكن مأكولا فإنه يصح كما سيأتي. يقول: وقال رافع بن خديج: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات. الماذيانات كلمة أعجمية، وهي مجاري المياه وأقبال الجداول، يعني أوائل الجداول ورؤوس الجداول، وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء يعني استئجار إلا هذا، فلذلك زجر. الزجر أشد النهي، زجر عنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فأما شيء مضمون إلى آخره. إذن كانوا يؤاجرون على الماديانات بأن يقول: لك الزرع الذي على الجدول الفلاني ولي الذي على الجدول الفلاني، أو لك ثمر النخل الذي يكون على الساقية الفلانية ولي على الساقية الفلانية، أو البستان لك ثمر النخل الذي جهة الشمال ولي ثمر الذي في جهة الجنوب. هذا نقول لا يجوز، لأنه قد يثمر ما في الشمال دون الجنوب، وقد يثمر ما في هذا الجدول دون الجدول، وقد يثمر ما في هذا المسيل دون المسيل. وأصل المساقات والمزارعة مبنية على المشاركة في المغنم والمغرم، لأن أصل الشركة، أصل الشركات مبني على الاشتراك في المغنم والمغرم، والمساقات والمزارعة نوع من الشركة، لأن المساقات كونه يعطي بستانه لمن يعمل عليه، هذا كإعطاء الإنسان ماله لمن يتجر به. يقول: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، شيء معلوم مضمون بأن يقول بأن يدفع بستانه إلى شخص لمن يقوم عليه، وله ثلث، وله ثلث ما يخرج منه من الثمر، وله نصف ما يخرج منه من الثمر، وهكذا. فالمضمون المعلوم المضمون أن يكون مشاعا معلوما. قال: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر، يعني بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وهذا يدل على أن الجزء المشروط لا بد أن يكون مشاعا لا معينا. فلو قال لي هذا الثمر ولك هذا الثمر، أو لي ثمر هذه السنة ولك ثمر السنة القابلة، لم يصح. قال المؤلف رحمه الله: فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها، يعني العامل، بجزء مشاع معلوم من الثمرة، من الثمرة. ولا بد أن تكون الثمرة ثمرة البستان الذي عمل فيه العامل. فلو دفع إليه بستانا وقال اعمل فيه ولك نصف ما يخرج من ثمر بستان الثاني، فلا يصح كما تقدم. والسبب أن البستان الثاني، أن ثمرة البستان الثاني لا أثر للعامل، ولا رزق، لا أثر للعامل فيها. إذن هنا نقيد، نقول بجزء معلوم من الثمرة، المراد بالثمرة يعني ثمرة البستان الذي عمل فيه. قال: والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. فالفرق بينهما أن المساقات على الشجر والمزارعة على الزرع. والفرق بين الزرع والشجر أن الزرع ما لا ساق له، والشجر ما له ساق. طيب، بقي المغارسة. المغارسة، المغارسة هي أن يدفع شجرا لمن يغرسه. فالفرق بين المساقات والمزارعة أن الشجر في المساقات مغروس، يعني عندي بستان فيه نخل فأدفعه، أما المغارسة فأعطيه شجرا فسائل أو ما أشبه ذلك، اغرسها وما يخرج منها فلك من الثمر كذا وكذا. فعندنا الآن مزارعة مساقات، ومزارعة ومغارسة. فالمغارسة فالمساقات على الشجر المغروس، على الشجر المغروس. والمزارعة أن يدفع إليه أرضا لمن، أن يدفع أرضا لمن يزرعها. والمغارسة أن يدفع أرضا لمن يغرس فيها، يغرس فيها، سواء كان الغراس من العامل أو من صاحب الأرض. ولذلك على القول الراجح لا يشترط أن يكون الحب من رب الأرض، ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وعليه عمل الناس. هذا ما يتعلق بالمزارع. قال: وكل وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. على كل منهما، يعني ماذا يلزم المساقي والمساقى والمزارع والمزارع والمغارس والمغارس، ما الذي يلزم هذا أو هذا؟ نقول: ما جرت العادة به. وهذه مسألة تقدمت لنا، وهو أن يقال إن الذي يلزم العامل ويلزم رب الأرض إن كان بينهما شرط فعلى ما شرط، إن كان بينهما شرط فعلى ما شرط، وإن لم يكن بينهما شرط فما رجع إلى الأصل فإنه على رب المال، وما رجع إلى الثمر فإنه على العامل. فإن حصل خلاف فالعرف. فعندنا الآن ثلاث أشياء: أولا إن كان بينهما شرط، إن كان بينهما شرط فعلى ما شرط. فلو اشترط مثلا العامل أن يكون السقي على رب الأرض، قال أن عليك السقي وعلي ما سواه من السماد ونحوه، أو العكس، نقول المسلمون على شروطهم. إن لم يكن، إن لم يكن قبل ذلك، إن لم يكن شرط فنرجع إلى العرف. إن كان العرف مضطربا أو لم يكن هناك عرف نرجع إلى ماذا؟ نقول ما عاد إلى الأصل فهو على رب المال، وما عاد إلى الثمر فهو على العامل. إذن عندنا أولا على ما شرط، فإن لم يكن فالعرف، فإن لم يكن فما عاد إلى الأصل فهو على رب الأرض، وما عاد إلى الثمرة فهو على العامل. قال المؤلف رحمه الله: ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. لو دفع دابة إلى آخر ليعمل عليها، بأن قلت خذ هذه السيارة، خذ سيارتي اعمل عليها، وما حصل من غلة فلك نصفه ولنصفه، هذا جائز، لأن هذه تشبه ماذا؟ تشبه المضاربة. ولهذا قال: وما حصل بينهما جاز. لدفع دابة إلى آخر ليعمل عليها وما حصل بينهما جاز. مسألة أخرى تشبه هذا وهي المخارجة، المخارجة وهي أن يجعل عليه شيئا معلوما كل يوم، بين قل خذ هذه السيارة وأعطني كل يوم كذا وكذا، أعطني كل يوم كذا وكذا، فهذا جائز بشرطين. الشرط الأول أن يكون القدر الذي شرط على العامل مما جرت العادة به، بحيث لا يكون مبلغا يفوق طاقته. فمثلا لو كان كل يوم لو عمل يحصل 200 ريال، نقول لا تجعل 200 ريال، اجعل 150 100. هذا شرط، إذن أن يكون القدر الذي يشرط على العامل مما جرت به العادة هو مما يطيقه العامل. الشرط الثاني أن لا يلزمه بهذا القدر في حال تعذره شرعا كمرض وعجز، واضح؟ في حال تعذر العمل من العامل شرعا، يعني يقول مثلا كل يوم تأتي 100 ريال، حتى لو أنت مريض، حتى لو عجزت، حتى لو حصل عذر، نقول لا، فهذا جائز. إذن ما يسمى بالمخارجة، ما يسمى بالمخارجة وهي أن يقول مثلا لشخص: خذ هذه السيارة اعمل عليها وأعطني كل يوم 100 ريال، نقول هذا جائز بشرطين. الشرط الأول أن يكون القدر الذي فرض على العامل مما يطيقه العامل ومما جرت العادة به. فإذا كان مثلا المتوسط تحصيل اليومي 100 ريال، فنقول لا تجعل 200 ريال عليه، بل اجعل 100 لأجل أن يكون له فائدة. إذا جعلت 100 ريال فمعنى ذلك أنك أخذت الغلة كلها، ما استفاد شيئا. والشرط الثاني من الشروط أن لا يلزمه بهذا القدر في حال تعذر العمل من قبله. يقول مريض، ما أنت مريض، كل يوم تنقد 100 ريال، ما علي منك، نقول هذا لا يجوز، واضح؟ لكن هذا الحكم بالمسألة من الناحية الشرعية. أما من الناحية التطبيقية فإنه يرجع في ذلك إلى النظام، يرجع في ذلك إلى النظام، إذا كان النظام يجيز مثل هذا أو لا يجيزه. وأيضا لا بد من التقييد، هل الوقود بنزين والزيت وما أشبه، هل يكون على العامل أو على الآخر؟ هذا لا بد من ضبطه. وقد قيل إن ابن الزبير رحمه الله رضي الله عنه كان له 1000 عامل، 1000 رقيق، وكان يفرض عليهم كل يوم كذا وكذا، لو فرض دينار كل يوم 1000. نعم، باب إحياء الموت. لو جعلها إجارة ويأخذ، ما هي المشكلة؟ أي أسأل أحسن، يجعل إجارة. لو جعل إجارة قال أجرتك هذه السيارة كل شهر بكذا، خلاص انتهي. أو كل يوم إجازة، أو كل يومي مو يعني يومية أو شهرية، مشاهرة أو يوم كلها. وهذا أسلم له وللعامل، لأن العامل قد يعني ما يكون أمين ويحصل أكثر فيخفي، وقد يتكاسل. لا لكن إذا كان إجارة فصاحب الملك حصل، فالعامل الآن كل ما يحصل سيكون له فيجتهد. ولذلك تجد أحيانا يعني حصل نسبة حوادث كثيرة بسبب أن بعض الكفلاء مثلا في شركات اللوموزين يفرضون على العمال، يعطون عمال ومخالف للنظام، يفرض عليه كل يوم يقول تأتيني بمئة ريال، فهو يحاول من الصباح حصل مئة ريال، جاء العصر حصل مئة ريال، مئتين. طيب يحتاج يحصل بنزين السيارة، ثم إذا حصل بنزين السيارة يحتاج يحصل الربح. ولذلك تجد أنهم يقودون السيارة في أواخر الليل أو كذا، ثم يحصل حوادث بسبب النعاس وبسبب هذه، فيها مفاسد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات. الإحياء ضد الإماتة، والموات يطلق على معنيين. المعنى الأول: الأرض التي ليس فيها نبات تسمى مواتا. قال الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وتطلق الموات، وهو الإطلاق الثاني، على الأرض التي ليس لها مالك، ليس لها مالك، دائرة، هذه تسمى موات، وهو المراد هنا. فالمراد هنا الموات، يعني الأرض التي ليس لها مالك. أما اصطلاحا فالموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فقولنا الأرض المنفكة، المفكة يعني التي ليس لها علاقة وارتباط، عن الاختصاصات جمع مختص، وضابط المختص ما كان الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، هذا ضابط الاختصاص. كل شيء كان الإنسان أحق به من غيره لكن لا يملك فهو اختصاص. ومن ذلك، من الاختصاص، المقابر، مواضع أخذ الحصى، يعني كل ما يحتاجه الناس حول البلد من أماكن الرعي وأماكن إلقاء الزبل وأماكن أخذ الرمل وأخذ الحصى، وإذا كان هناك منتزه، كل هذه تدخل في الاختصاصات. طيب، وملك معصوم، يعني لم يتعد منفكة عن ملك معصوم فليس لها مالك معين، فهذه هي أرض الموات. إذا الأرض الموات هي الأرض المنفكة، يعني التي لم يتعلق بها اختصاص ولا ملك معصوم. فالأرض المنفكة عن الاختصاصات بمعنى أن حاجة أهل البلد لم تتعلق بها، فلم يحتاجوا هذه الأرض لا لدفن ولا لأخذ رمل أو حصى ولا لإلقاء زبر ولا لرعي ولا لنزهة، ما يحتاجون إطلاقا، بحيث تكون بعيدة عن البلد أو مسائل البلد، مجاري السيل، هذا كله من الاختصاصات. وملك معصوم، هذه هي الأرض الموات. والأصل في الموات قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وإحياؤها يكون إما بأن ينقل إليها ما تكون فيه الحياة، أو أن يمنع عنها ما تكون فيه الحياة. انتبه، الإحياء إما بأن ينقل إليها ما تكون فيه الحياة كما لو أجرى إليها الماء، وإما بأن يمنع عنها ما تكون به الحياة كما لو كان هناك مياه في هذه الأرض فمنعها بحيث تكون خالية منها وتصلح للزراعة. يقول المؤلف رحمه الله: فمن أحياها بحائط، بحائط يعني بجدار، لكن لا بد أن يكون الجدار منيعا يمنع البهائم ونحوها. أما أن يضع جدارا قصيرا فهذا وجوده كعدمه، ولهذا العلماء قال بحائط أي منيع، وليس المراد حائط أن يرتفع مثلا 10 أمتار، لا، لو وضع حائط ارتفاعه نحو 2 متر فهذا يكفي. قال: أو حفر بئرا، لأنه بحفر البئر يتمكن من زراعتها. أو إجراء ماء إليها بأن كان حولها نهر أو بحر، نقول أو ما يصلح، يصلح يجري ماء من البحر؟ لا ما يصلح، لأن الملوحة اللي في البحر ما يستفاد منها، يعني ملوحة المياه الجوفية تصلح لكن ملوحة البحر لا تصلح. طيب: أو إجراء ماء إليها، أو منع ما لا تزرع معه، منع ما لا تزرع معه كما لو كان فيها مجرى مجاري سيل فمنع هذه المجاري، أو كان فيها تربة لا تصلح للزراعة فمنع هذه التربة وأزالها، فهذا إحياء. يقول: ما لا تزرع معه، ملكها بجميع ما فيها، ملكها بجميع ما فيها، هذا الإحياء. إذن الإحياء يكون إما بأن يبني حائطا أو يجري إليها ماء أو يمنع منها ما لا تزرع به. يقول: ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لأن المعادن نوعان: معادن ظاهرة كالملح والجص فهذه الناس فيها شركاء، والثاني معادن باطنة، باطنة، وهذه إذا لم يكن لها مالك معين فهي لمن وجدها، مثل فضة أو ذهب أو ما أشبه ذلك، هذه لمن وجدها، إلا أن يكون هناك نظام يمنع مثل البترول وما أشبه ذلك، فهذا باتفاق الحكومات أنه ملك لمن؟ للدولة. ما يقول إنسان: والله طلع في بيتي بترول بأنشئ شركة وصدر، لا ما يمكن هذا. يقول: لي حديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، وفي لفظ: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. هل هذا الحديث أو هذا الحديث هل يدل على جواز الإحياء مطلقا أو بقيد؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهي: هل يشترط في الإحياء إذن الإمام أو لا؟ هل يشترط في الإحياء إذن الإمام أو لا؟ فمن العلماء من قال إنه يشترط إذن الإمام، وأنه لو أحيا أرضا بدون إذن لم يملكها، ومنهم من قال إنه لا يشترط. ومبنى هذا الخلاف على هذا الحديث: هل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، هل قاله تشريعا أو أنه قاله بالولاية والسلطة؟ هل قاله تشريعا يعني على سبيل التشريع، أو قاله لأنه هو الذي له السلطة والولاية؟ فالذين قالوا إنه قاله تشريعا قالوا: هذا شرع، من أحيا أرضا فهي له. والذين قالوا إنه قاله بمقتضى السلطة والولاية قالوا إذن هذا إذن منه، فعلى هذا يشترط ماذا؟ الإذن. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل يشترط إذن الإمام أو لا يشترط؟ والأصح أنه ليس شرطا، أنه ليس شرطا، لأن الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، لكن نقول ليس شرطا إلا أن يمنع. فإذا منع الإمام أو السلطان أو الملك منع الإحياء إلا بإذنه، لم يقل لأحد أن يحيي، لم يقل لأحد أن يحيي. وهذا هو الذي عليه العمل، أنه لا يمكن لأحد أن يحيي إلا بإذن من قبل ولي الأمر. وذلك أن الناس كانوا في السابق عندهم قناعة، فالإنسان يحيي ما يحتاج إليه، يحيي أرضا يحتاج إليها في سكنه وفي زراعته وما أشبه ذلك. الآن لو قلنا إنه يجوز الإحياء، ماذا ستكون؟ بين عشية وضحاها كل المملكة كلها يشتري واحد يستأجر وايتات ورش بذر ويرش ويبذر، ولا يبني حوائط. والناس الآن غلب عليهم الجشع والطمع وحب الدنيا. وعلى هذا فنقول القول الراجح أن إذن الإمام ليس شرطا، لكن إذا منع من الإحياء إلا بإذن فإنه في هذا الحال لا يحيى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا تحجر مواتا. لم انتقل المؤلف رحمه الله من الإحياء إلى التحجر، والتحجر هو الشروع في الإحياء، التحجر الشروع في الإحياء. والفرق بينه وبين الإحياء أن الإحياء يملك به ما أحيا، فالمحيي يملك، وأما المتحجر فهو أحق من غيره إلا أنه لا يملك. فلو أن شخصا جاء إلى أرض وأدار حولها أحجارا، كما قال المؤلف بأن أدار حولها أحجارا، يعني وضع لك على أرض مساحتها كذا وكذا، هل يعتبر إحياء؟ نقول لا، لأنه سبق أن الإحياء لا بد أن يكون بحائط منيع. إذن هذا يسمى متحجرا وليس محيا. قال: أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، يعني شرع في الحفر لكن لم يصل إلى الماء. نقول أنت أيها المتحجر أحق من غيرك، لكن لا تملك بهذا. يقول المؤلف: أو أقطع أرضا فهو أحق بها، وهذا ما يسمى بإقطاع التمليك، لأن الإقطاع قسمه الفقهاء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق. الإقطاع أقسامه ثلاثة: إقطاع تمليك بأن يملك أو يعطي ولي الأمر أحدا من أفراد الناس أرضا، وأقرب مثال لذلك أراضي المنح، يعني الأراضي التي تمنحها الدولة لمواطنيها للبناء عليها وسكناها أو الانتفاع بها، فهم يملكونها، يعني أراضي المنح الآن مملوكة. القسم الثاني من الإقطاع إقطاع استغلال، إقطاع استغلال بأن يقطع ولي الأمر أحدا من الناس أرضا ليستغلها مدة معينة، ثم تعود ملكيتها إلى ولي الأمر، سواء أقطعه ليستغلها لزراعة أو ليقطعها أو ليستغلها في غير ذلك. مثاله: جاء ولي الأمر وأعطى زيدا من الناس أرضا، قال: أقطعتك هذه الأرض لتزرعها لمدة 10 سنوات، فيتصرف فيها مدة هذه 10 سنوات، بعد 10 سنوات تعود ملكيتها إلى الإمام. أو يقول أيضا من باب التحفيز: أعطيك هذه الأرض لتزرعها مدة 5 سنوات، فإن زرعتها فبعد 5 تكون ملكا لك. هذا أيضا من باب التحفيز، لكن هي في الأصل استغلال. مثال آخر أيضا: لو قدر أنه افتتح، أن الحكومة افتتحت طريقا سريعا خال من المحطات والخدمات، فأرادت ترغيب الناس التجار في أن يفتحوا فيها. جاء تاجر وقال أنا ما أملك أرض على هذا الطريق، والأرض تكلفني وربما أخسر في شرائها، فيأتي ولي الأمر ويقطعه، يقول أنا أعطيك أرض مساحتها 20,000 لتقيم محطة بنزين وخدمات وما أشبه ذلك، ثم تعود ملكيتها إلى الدولة، أو يقول له لمدة 10 سنوات، فإذا أحييت فإذا قمت بذلك بعد هذه المدة تكون ملكا لك. إذا نقول إقطاع الاستغلال هو أن يقطع ولي الأمر أحدا من أفراد الناس أرضا ليستغلها مدة ثم تعود ملكيتها إلى ولي الأمر، أو أن يقطعه الأرض مدة ثم يملكها. طيب، القسم الثالث من أقسام الإقطاع إقطاع إرفاق، وهو أن يقطع ولي الأمر أحدا من الناس موضعا يرتفق به، كإقطاع الباعة المواضع. الآن تشاهدون مثل في أثناء الطريق هناك باعة يبيعون، يضع مثل بضاعته ويبيع، وضعت مثل البلدية لهم أماكن كأنها أكشاك، هذه إقطاع. كذلك أيضا يوم الجمعة، سوق الجمعة، الذين يبيعون في سوق الجمعة، من الذي مكنهم من هذا؟ نقول هذا إقطاع إرفاق. إقطاع الإرفاق لا يملك به لكنه يكون أحق من غيره. إذن نرجع ونقول إن الإقطاع ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول إقطاع تمليك، وهو أن يملك ولي الأمر أحد من الناس أرضا، ومن أمثلة ذلك أراضي ماذا؟ المنح. والثاني إقطاع استغلال، وهو أن يعطيه أرضا ليستغلها مدة تشجيعا. والثالث إقطاع إرفاق، أن يعطيه موضعا، ما نقول أرضا لأن موضعا بالغالب أنها تكون في البسطات، موضعا يرتفق به لبيع وما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها. بما تقدم الضمير عائد على المتحجر، لا يملكها حتى يحييها بما تقدم. إذن الفرق بين الإحياء والتحجر أن المحيي يملك ما أحيا، وأما المتحجر فلا يملك لكن هو أحق من غيره. فلو أني تحجرت أرضا وضعت حولها حجارة وجاء شخص يريد أن يحييها، أقول أنا أحق لأني تحجرتها، لكن ليس على سبيل الإطلاق بأن يضع هذا الحجر ويقول أنا أحق إلى ما شاء الله، لا، تضرب له مدة، إن أحيا ما تحجر، وإلا انتقلت إلى غيره. لا، حتى البناء، حتى لو بنى فيها إيه؟ يعني لو أن الإحياء بتكون بالزراعة ويكون بالبناء، يعني لو أخذ أرضا وبنى فيها بيوت نقول هذا إحياء. نعم. تسمى عندنا أراضي إيش؟ إيش؟ الخريجين. لو خريج مثلا خريج معاه. إيه هو لأدنى ملابسة. يعني حصل على شهاده معينه، مثلا الفدان كم؟ الفدان 4,000 يعني 20,000. اي تقريبا. اي اراضي زراعيه، اراضي تستصلح فيها الماكينات والاشياء دي. لكن يملكها ولا لا؟ اراضي صحراويه يستصلح، يعني يصرف عليها وما ينتج منها يعود له، ثم بعد ذلك هو يمتلكها. لكن ليس له البيع في خلال 5 سنوات. يعني ما يبيع مسألة البيع. ما يملك. لكن لو مضى 5 سنوات ولا يحييها ترجع للدولة. هذا يشبه الاستغلال. يشبه إقطاع الاستغلال. ذكرنا إقطاع الاستغلال له صورتان: صورة أن ترجع، وصورة يكون التمليك مشروطا بمدة. يكون التمليك مشروط بمدة. طيب، نأخذ الجعالة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقصط العوض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. رواه مسلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الجعالة والإجارة. إنما جمع المؤلف رحمه الله بين الجعالة والإجارة لتشابههما في الأحكام، لكنهما مع ذلك يختلفان. فمن أوجه الاختلاف، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه، أن الإجارة عقد لازم، وأما الجعالة فهي عقد جائز. ومنها أيضا أن العامل في الإجارة يكون معلوما، وأما الجعالة فليس معلوما. فأقول مثلا في الإجارة: استأجرتك لتبني لي هذا الحائط. وفي الجعالة: من بنى لي هذا الحائط فله كذا. يأتي زيد، عمر، بكر، أي واحد. واضح؟ إذن الآن عندنا الإجارة عقد لازم، لأنها نوع من البيع، إلا أن البيع فيها يقع على المنفعة. وأما الجعالة فهي عقد جائز من حيث الأصل، ما لم يترتب عليها ضرر كما سيأتي. ثانيا، أن الجعالة أنه يشترط في الإجارة أن يكون العامل معلوما، وأما الجعالة فليس شرطا. أيضا من الفروق أنه إذا فسخ العامل إذا فسخ العامل أو فسخ المستأجر فإنه يلزمه الأجرة إذا لم يكن هناك عذر شرعي، ولا يكون له شيء. فمثلا لو قلت: استأجرتك لتبني لي هذا الحائط بألف ريال، وشرعت في البناء ثم قلت: أنا فسخت الإجارة، يلزمني أن أعطيك الأجرة كاملة. أما حتى لو لم يشرع في العمل، أما في الجعالة ففي التفصيل، فإن كان الفسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له، وإن كان الفسخ بعد الشروع في العمل فله من الأجرة بقدرها. يعني قلت: من رد جملي الشارد فله كذا وكذا، فقال شخص: أنا أرده، فقلت: أنا فسخت الجعالة، هل له شيء؟ لا. ولو أنه شرع في الجعالة وفسخ في أثناء الطريق له من الأجرة بقدرها كما يأتي إن شاء الله، والمؤلف سيتكلم عليها قريبا. أيضا من الفروق أنه لا تجوز الإجارة على أعمال القرب، وتجوز الجعالة عليها. وأيضا العمل في الجعالة قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وأما الإجارة فلا بد أن يكون العمل معلوما. طيب، لو قلت في الجعالة: من رد سيارتي المسروقة فله كذا وكذا، هذا العمل معلوم أو مجهول؟ مجهول، السيارة ما يدري في مكة، في جدة، في أبها، في الجوف، ما يدري، في العمل مجهول، وقد تكون في نفس البلد، بخلاف الإجارة. فالإجارة لابد أن يكون العمل معلوما. وسنذكر إن شاء الله تعالى الفروق بينها مرتبة عند قول المؤلف: والجعالة أوسع من الإجارة. إذن نقول: الإجارة لا تجوز على أعمال القرب، والجعالة تجوز. فلو أن شخصا مثلا قال لشخص: استأجرتك لتصلي في هذا المسجد، إجارة، لا يصح. أو استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد كل فرض 10 ريالات، في اليوم كم؟ 50، في اليوم 50. قال: بأذن الأول، تجي كم؟ 60. قال يوم الجمعة أيضا في أذان أول في يوم الجمعة يبي يزيد عنده 20 ريال، أذان الأول الفجر وأذان الأول للجمعة. وإذا صار في كسوف الصلاة الجامعة 5 ريال. ها؟ يقول هذا لا يجوز. ولذلك لما قيل الإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، قال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. ولا يرد على هذا ما يأخذه الأئمة والمؤذنون الآن، نقول هذا ليس عقد إجارة، هو رزق من بيت المال. ولذلك تجد أن هناك فرقا في رواتب الأئمة ورواتب موظف الدولة. الأئمة موظف الدولة هناك مراتب ترقيات ويختلف بحسب الشهادة، لكن مراتب الأئمة ووظائف الأئمة لا تختلف. فلو جاءنا بروفيسور أو إنسان معه شهادة متوسط فكلاهما سواء، فهو رزق من بيت المال. وسبق لنا أن ما يعطاه من قام بعمل تطوع يقسم. نستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم غدا إن شاء الله.